المدعين وما أكثر المتظاهرين. وهذه حقيقة لا نستطيع الفكاك عنها ولا منها. فبالتضحيات بالبذل والعطاء يظهر الصادق من الكاذب. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يدار قبل ذلك كله: هل نحن أصحاب قضية وأصحاب هم يشغلنا بالليل والنهار؟ وما هي قضيتنا وما هو همنا الذي ندعو إلى التضحية والبذل في سبيله؟ ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال إن أردت الانتفاع بكلمات اليوم. هل يشغلك الإسلام حقا؟ هل يشغلك أمر هذا الدين حقا؟ هل تهتم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ هل تحبه وتحب سنته وما جاء به من الشرع حقا؟ هل هو ادعاء أم أنه صدق؟ فإن زعمت أنك من الصادقين فاعلم أنه ما من قضية إلا ويبذل أهلها لها، وإلا لماتت قضيتهم ولاندثر وانطمس همهم الذي يشغله. وما معنى أن نبذل لهذا الدين؟ ما معنى أن نضحي من أجل هذا الدين؟ هو العطاء بغير مقابل إلا الجنة، هو العطاء بغير عوض في الدنيا لا يرجو إلا وجه الله. هذا معنى البذل والتضحية. فبقي السؤال الثاني، وهو كيف نبذل وكيف نضحي. إن الذي يخطر بالبال أول وهلة أن البذل يعني إنفاق المال، وإن التضحية تعني التضحية بالنفس. وفي الحقيقة أن هذه أعلى صور البذل والتضحية، إلا أن هناك صور شتى نحن عنها متكاسلون متقاعدون متخاذلون مع يسرها ومع سهولتها ومع إمكانية كل أحد أن يفعلها. وهذا هو جوهر موضوعنا: ماذا نبذل وبماذا نضحي؟ أعلى مراتب البذل والتضحية التضحية بالنفس، أن يبذل الإنسان روحه ونفسه نصرة لدين الله عز وجل. إنه الجهاد بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. باع نفسه لله، لا يرجو من روحه إلا أن تكون فداء الله ونصرة دينه. وفي ذلك تصدق صور شتى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فقام بنفسه على ثغر من ثغور المسلمين يحرس في سبيل الله، قام على ثغر بروحه ينتظر أن يؤتى له سهم من هنا أو من هناك، أو رصاصة من هنا أو من هناك. إنه بات يحرس في سبيل الله. ولنا في علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة عبرة وعظة، فهو الفتى صغير السن الذي ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن القوم وليس أي قوم، إنهم قريش وحلفاؤهم ومن معهم، إنهم كبراء قبائل العرب، قد اجتمعوا وامتلأت قلوبهم غيظة ولا هم لهم إلا أن يقتلوا صاحب الفراش صلى الله عليه وسلم، فيبيت هو في نفس الفراش، إنه يضحي بنفسه، لأن موته موت شخص، أما موت النبي صلى الله عليه وسلم فموت دعوة ورسالة وشريعة. ولنا في البراء رضي الله عنه لما حاصر المسلمون حصون المشركين وكان لا بد من تضحية، أن يلقي أحد بنفسه من فوق أسوارهم ليفتح الباب للمسلمين، فضحى البراء بنفسه ليلقي بروحه في حديقة الموت، إنها التضحية بالنفس. وانتبه، ما مات علي يوم أن مات في فراش النبي، وما مات البراء يوم أن ألقى نفسه من فوق الأسوار ليفتح الأبواب، ورغم هذا سميناها تضحية بالنفس، ألقوا بأنفسهم في سبيل الله ولم يموتوا، لأنه لا يصيبهم إلا ما قدر لهم وإلا ما كتب لهم، ولكن كتبت لهم تضحية بالنفس مع بقاء أنفسهم وأرواحهم. ولنا العبرة في أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إن الظالمين قد أضرموا السكك والشوارع نارا، فخدوا الأخاديد وحفروا الحفر العميقة وأضرمت بالوقود والنار، ما من موحد يبقى على توحيده ويعبد الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويكفر بملك تلك البلاد في ذلك الوقت إلا ويلقى في هذه الأخاديد، فيثبت القول كبارا وصغارا رجالا ونساء وأطفالا، يضحي قبله جليس الملك ويضحي قبله الشيخ الراهب ويضحي الغلام، ولكن تبقى الدعوة ويبقى الدين، إنها التضحية بالنفس، إنها بيع النفس لله بثمن غال لا رخيص، فإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وما أدراكم ما الجنة، ثم ما أدراكم ما الجنة. أما الصورة الثانية فإن تلك قد لا يطيقها نفوس ضعيفة في القرن العشرين إلا من رحم الله، وإلا من رغب في الجنة ونعيم الجنة وريح الجنة وقصور الجنة. الصورة الثانية هي التضحية بالمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ينفقون المال ويبذلون المال لنصرة هذا الدين، لنصرة من يجاهد، لنصرة الدين بنشر شريعته في صورة شريط أو كتاب أو مطوية، يبذل المال لفقراء المسلمين ولأيتام المسلمين، يبذل المال ما كان منه فرضا وما كان منه مستحبا وما كان منه عتقا له ولرقبته من النار. وهذه الصور لا نرى في زماننا منها إلا الشيء اليسير. نعم، لا أحقر ما ينفق الناس من دراهم معدودة، ولكن أضرب الصور بتضحية العظماء، بتضحية سلفنا الصالح رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتصدق بماله كله، والسؤال هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لك نفس تجود وتبذل لله إنك تدخل إلى خزائنك وإلى رصيدك في البنوك وإلى ما تدخر في البيت فتخرجه كله لله؟ أي نفس تلك؟ أي تضحية تلك؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة مع وجود المليونيرات ووجود الأغنياء وأصحاب الأموال الكثيرة، هل فكر أحد أن يعد جيشا ولك أن تعمل نسبة وتناسب بين عصرهم وعصرنا وأموالهم وأموالنا فتجد أن الأمر سواء؟ فتجهيز جيش في ذلك الوقت باقتصاد كاقتصادهم هو كتجهيز جيش في هذا الوقت باقتصاد كاقتصاد سائر البلاد في هذا الزمان. هل يمكن أن تجهز جيشا بكتائبه ومعداته وذخائره وآلاته ودباباته وسياراته وأنت تملك أن تبذل؟ هل تبذل؟ فجهز جيش العسرة رضي الله عنه، أبو الدحداح رضي الله عنه يتصدق بحديقته وكانت أعز ما يملك ووضع فيها كل ما يملك. تخيل بعد أن تعاقدت السنين الطوال وتغربت في سائر البلدان وجمعت الآلاف المؤلفة فعدت فاشتريت 10 فدادين فزرعتها وثمرتها حتى أينعت ثمارها ورأيت زهرتها، هل يمكن أن تأخذ هذه الحديقة التي هي كل مالك وتجعلها في سبيل الله؟ إنها التضحية بالمال يا أخواني. هؤلاء أقوام لهم قضية ولهم هم، لهم قصد، لهم نية، لهم مبدأ، لهم غاية، لهم هدف، لم يكن همهم بطونهم ولا رغد حياة في الدنيا فإنها نكد ولا نعيم في دار فانية ولا خلد حيث لا خلد، إنهم لا يرغبون إلا في الجنة فيبذلون كل أمواله. هل يمكن أن تبذل ثلث مالك حتى لا يتحلق متحلق ويقول إنه لا ينبغي أن يبذل كل ماله؟ أيها الفقير، ما الذي ينبغي؟ الثلث، والثلث كثير، هل تستطيع أن تنفق ثلث أو ربع مالك؟ لو كنت صاحب 10,000 هل يمكن أن تخرج 2,000 أو 3,000؟ إنها التضحية بالمال، إنها التضحية بالمال، وذلك قول الله: وآت المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه وينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء. لنا أن نتخير الإنفاق في السراء، أما الإنفاق في الضراء فليس له معنى إلا التضحية. أنا في ضر وفي ضيق وأنفق، واعلموا وهذه حقيقة لا تتبدل، إن الذي ينفق القليل في الضراء هو الذي ينفق الكثير في السراء، والذي يشح بالقليل في الضراء هو الذي يشح بالقليل والكثير في السراء. إنه خلق، إنه دين، إنه هدف، لا علاقة له بسراء أو ضراء، بحب له أو كره، كل ذلك يوضع تحت الأقدام ويضحي لأجل هويته وهدفه وغايته. بل أعلى من ذلك قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهم بحاجة له في خاصة أنفسهم، ولكنهم يؤثرون التضحية، يؤثرون البذل لله ولدين الله عز وجل. من صور البذل والتضحية التضحية بالأهل والعشيرة، وهذا ما ابتدأنا به خطبتنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله؟ أحب إليكم من الله تجارتكم ومساكنكم وما فيها من أزواج وأهل وعشيرة وأبناء وإخوان؟ ألا تبذل هذا لله؟ هل هذا أحب إليكم أم الله؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ إن كان الأمر كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه والله كذلك. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعيد من الملك القوي العزيز. فتربصوا، انتظروا هذا الوعيد من الله. إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء هم الفاسقون الذين يقدمون أموالهم ومساكنهم وتجاراتهم وآباءهم وإخوانهم وعشائرهم على محبتهم لله ورسوله. فأين الذين يضحون بذلك كله لله؟ نقص القصص، قصص السابقين. إبراهيم عليه السلام يترك أهلا وولدا في صحراء قاحل. نقص القصص ونمصمص الشفاء، ولكن أين القلوب التي تتحرك لتتأسى؟ أين القلوب التي تتحرك لتتأسى؟ يتركهم لله إذ أن الله أمر. تضحية بزوجه وولده استجابة لأمر الله. أم سلمة رضي الله عنها تضحي بشمل الأسرة وتهاجر، تاركة زوجا وولد. امرأة لا حول لها ولا قوة لله. إنها التضحية بالأهل، إنها التضحية بالاستقرار الأسري لله عز وجل، بل هجرة الأصحاب جميعا في هجرة الحبشة الأولى، ثم يعودون فيجد الأذى مستمرا فيهاجرون هجرة ثانية. أتدرون ما الحبشة وما بعد الحبشة عنهم؟ ولكنهم سافروا وعبروا البحار، ولا سابق ركوب للبحار لهم. ما عرفوا إلا الصحراء والإبل، فاقتحموا مخاطر ومفاوز وأشياء لم يألفوها لله. إذ علموا أن في تلك البلاد ملك صالح يؤويهم ويقيمون في بلاده دينهم. إنها التضحية بالأهل والعشيرة والوطن والمكان والمسكن والاستقرار، فالنفوس تركن إلى ذلك. فإن كان ذلك مع خذلان، إن كان ذلك مع هزيمة، إن كان ذلك مع اندثار لمبادئ الدين، فإنها التضحية بذلك كله لله. التضحية بالولد الصورة الرابعة. التضحية بالولد، ولكم المثل في أسماء رضي الله عنها. تخرج أسماء، ومعلوم أن قريش كلها قد قامت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعرفون الأثر، فقد اشتهروا بذلك وضرعوا فيه. أي أم من تلك التي تجعل ابنتها تخرج لتنصر الدعوة؟ ولذا فهي أسماء تربي ولدها على ذلك. عبد الله بن الزبير حين يأتي ويقول يا أماه إنهم سيقتلوني ويمثلوا بجثتي، تقول يا بني إن الشات لا يضرها سلخها بعد ذبحها. أي أم من تلك التي تضحي بولدها؟ وحين تسمعون قصص أبناء الصحابة حين يعرضوا أنفسهم على النبي ليخرجوا في غزوة من الغزوات. والله إن قلبي وخاطري ليس في ذلك الولد، فإنه صغير لعل الحماس والمنظر في خروج الجيش قد دفعه، ولكن أي أم تلك التي تتركه يخرج؟ وأي أب ذلك الذي يضحي بولده؟ قد يهون عند أصحاب الهمم العالية التضحية بأنفسهم، ولكن يعز الولد. ولذا ففي قصة أصحاب الأخدود الأم تنظر إلى الولد على يدها فينطق الله الولد: يا أمه اصبري فإنك على الحق. إنها ما نظرت إلى روحها التي ستذهب، ولكن نظرت إلى وليدها. إن أصحاب الهم العالي وأصحاب القضية الحقة في نصرة الدين لا يبالون بذلك كله، لا بنفس ولا بولد. من صور التضحية التضحية بالوقت. صدقوا يا أخواني، إن الأمة صارت تبخل حتى بأوقاتها أن تبذلها لله عز وجل، ولو زعمت أنك صاحب مشاغل وصاحب أعمال فلست أعظم مشغلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ الأمة من الإماء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتركه حتى يقضي لها حاجتها. أي بذل ذلك؟ إنه صاحب الدعوة، صاحب الرسالة، رسول للعالمين، مهمته للبشرية كلها. فاضي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أمه من الإماء ليقضي لها حاجتها. تأتي أو يأتي إليه رسول من زوجه ماريا: إن ولدك إبراهيم قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بالدعوة، يرسل إليها رسولا أن يقول لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. بعد لا واحد يقول لها اصبري واحتسبي، كل شيء بأجل مسمى. بالله عليك، يموت ولدك فتنشغل بالدعوة لا تجد وقتا أن تنقلب إلى بيتك تعزي وتواسي أم الولد، تضحي بذلك لله، وهو صلى الله عليه وسلم يخرج مع الأمة يقضي لها حاجته. إنها التضحية بالوقت، إنها الموعظة للطلاب والتجار وغيرهم من سائر طوائف المجتمع. يزعم الطالب أن وقته لا يسمح أن يضحي بشيء منه لله، يتعلم فيه دينه وينصر ويدعو إلى الله وإلى شرع الله ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به، فلا يجد وقتا لذلك. لا يجد الطالب وقتا لتعلم الدين، لا يجد التاجر وقتا لتعلم الدين. أين التضحية بالوقت؟ من صور التضحية التضحية بالراحة والنوم. ولكم المثال في مصعب رضي الله عنه، وكان من أكثر الناس رفاهية، كان إذا وضع عطرا في يوم لا يضع مثله في اليوم الثاني، كان مرفها يلبس الناعم من الثياب. فلما علم أن نصرة الدين في الهجرة هاجر وترك ذلك، هاجر وهو الذي يحب حسن الثياب وحسن المنظر وطيب الريح والعرق، يضحي بالراحة. فتجد أقواما يحبون أن يسهروا لله عز وجل، فقد أتعب نفسه وكد كد الدواب بسائر يومه. وليس في هذا التشبيه تعد مني، إذ أن الذي ينذر نفسه للدنيا وفقط هذا أصدق تشبيه الله. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذا الأنعام لا عقل له، فأن تكون صاحب العقل ولا تستعمل ذلك العقل فيما يبقى معك وفيما ينفعك في الحياة الأبدية السرمدية يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيكد فإذا جاء الليل ويريد نصفه من الراحة فلا قيام لليل، بل وأكثر الأمة ولا قيام للفجر. تضحية بالراحة، تضحية بنيل الفراش ودفئه لله. الناس تضحي بأنفسها وأموالها، ونحن ما ارتقينا إلى التضحية بالوقت والراحة. من سبب التضحية التضحية بالمنصب والجاه. خالد بن الوليد وهو القائد المظفر الذي فتحت به الدنيا يرسل إليه أمير المؤمنين ينحيه عن منصبه ويستجيب خالد، وكان قادرا على ألا يستجيب. إنه السمع والطاعة، إنه السمع والطاعة لأمير المؤمنين حتى تبقى وحدة الأمة وترابطها وتماسكها يضحي بمنصبه رغم أن هذا فيه خدش عظيم له. ولماذا نحاه أمير المؤمنين؟ نحاه لأمر اعتقادي حتى لا يعتقد الناس أن النصر بيد خالد بن الوليد، فنحاه وهو المنتصر حفاظا على اعتقادهم. فلا تكون نصرة الدين على حساب اعتقاد الخلق ولا توحيدهم، لا تكون نصرة الدين بالبدع والمنكرات والمخالفات. فإذا أردت أن تنصر دين الله فإياك والبدع، بصيام مجتمع عليه لا دليل، وبدعاء مجتمع عليه ولا دليل. انصر بما شرع الله، فإن الله سبحانه وتعالى ما ضحى الناس لدينه إلا بما شرع، ولا تقبل الأعمال إلا إذا كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ننظر فيما نضحي به، فيما نبذله، هل هو مشروع أو غير مشروع. من ذلك يا إخواني، لمن لا يملك شيئا من ذلك ولم تبتقي نفسه أن يضحي بنفس أو مال أو أهل أو عشيرة أو ولد أو زوج أو وقت أو راحة أو منصب، إن ادعيت أنك قد ابتليت بفشل في قلبك وكليتك وقدمك ويدك، إن ابتليت بفشل في سائر بدنك فدونك النية الصالحة. إنه القصد الصالح والنية الصالحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فيتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل، علم بالشرع وبالدين وإنفاق وبذل لما يملك من مال فيما علم من دين الله عز وجل. صاحب علم وصاحب تضحية وبذل. وما أكثر المدعين للعلم ولا بذل ولا تضحية. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسمع أحاديث التضحية بالنفس وأحاديث الصدقة والإنفاق وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نتحرك لذلك إلا قليلا. إنه الكسل، إنه الفشل، إنه قلة الديانة وإن زعمنا غير ذلك. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فيتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ليس عنده ما يبذله من مال، فقال: لو أن لي مثل مال فلان، يقصد الأول، لعملت بمثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته إن كان صادقا قال صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء كأن مضحى بمال. لو مكنني الله من أعناق اليهود أو أعداء الدين والله لأطبقت فيها وما تركتها حتى تزهق نفسي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. اسمع إلى قول الله قل لا تقسموا طاعة معروفة. ما تحلفوش يا ملتزمين أو يا مدعي الالتزام، هتحلفوا أنه لو وقفتم هذا الموقف أنكم تخرجوا في سبيل الله لا تقسموا طاعة معروفة، معروف حدود الطاعة بتاعتكم، لا تتعدى اللسان، لا تتعدى حماسا مؤقتا، طاعة معروفة. وفرق كبير بين سمعنا وأطعنا وبين طاعة معروفة. فأخشى يا إخواني ونحن الموسومون بالالتزام أن ينطبق علينا طاعة معروفة، معروف أخذنا، معروف حدودنا، كلمتين هنسمعهم أو هنقولهم، ولا عمل يحصل بعده، ولا تضحية لا بوقت ولا بنفس ولا بمال ولا بجهد ولا براحة، بل إن من التضحية التضحية بالعرض. فمن شتمك أو أساء إليك فلا ترد إساءته إبقاء لجمع الإخوة وإبقاء لشمل الأمة. يضحي بالعرض، إيه يعني لما شتمك؟ إيه يعني لما أساء إلي؟ إيه يعني لما لبش دعوتي؟ تنقطع الأواصر وتتفتت الأخوة وتنفصم الأمة. ولا مضحي بعرضه لأنه خدش عرضك، خدش إنك دعيته ما جاش أو إنه أسألك بكلمة أو لم يحسن إليك في الحديث. يا أخواني والله صرنا إلا من رحم الله عبيدا للدنيا، لشهوات، لكبرياء أنفسنا وكرامة مزعومة، والأمة في ذلة. فلنبذل هذه الأعراض لله. وليس العرض معناه النساء، حتى لا يفهم الإنسان الكلام خطأ، العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، نحن نسميه الكرامة، كرامتي، خدش كرامتي. فيضحي بهذه الكرامة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ذكر من الثلاثة قال وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. فإذا ظلمت من إخواني فاصبر وضحي بهذا العرض وهذه الكرامة المزعومة والشرف المزعوم إبقاء لما بينك وبينه من الوداد والصلة. يا إخواني لا تقوم الأمة إلا بهذا، بتضحية، ابذل كل شيء له سبحانه. أليس الله حقيقا أن يبذل له؟ أليس هذا الدين قيما أن نضحي من أجله؟ فنسأل الله عز وجل أن يحيي هممنا ويوقظنا من سباتنا وأن يقينا شح أنفسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السؤال الذي يلي هذا، لماذا نضحي؟ لماذا نضحي؟ أي قضية لا يضحي أصحابها من أجلها ماتت؟ أي قضية لا يضحي أصحابها من أجلها ماتت؟ فإذا كنا نحن أبناء الإسلام الذين من الله عليهم بالإسلام ولا حاجة له بنا، ولو شاء لاستبدل قوما غيرنا، هكذا توعد الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فنحن أبناء هذا الدين، نحن من من الله عليهم بالمساجد، نحن من من الله عليهم بالقرآن وبالسنة، نحن من عرفنا طريق دروس العلم. إذا لم نكن نحن من يضحي لأجل هذا الإسلام فمن؟ أصحاب الفن يضحون من أجل ضحايا الفن، أي الرقص والغناء والتمثيل. أصحاب الكرة يضحون من أجلها بأوقات وأموال والله وأنفس يضحون، لأن قضيتهم هي الكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قضيتهم هي الفن. أصحاب التجارات يضحون، ممكن يسيب بيته يوم واثنين وعشرة، لا ده ممكن يتعاقد ويقعد 3-4 سنين بعيد عن زوجه وولده، تضحية بالأهل والعشيرة والبلد لأجل قضية تشغله وهي جمع المال، وهي بناء عقار أو عقار معين أو شراء دابة أو سيارة. هل هذه قضايانا؟ سفاسف الدنيا التي يبغضها الله، أين معالي الأمور؟ أين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ لماذا نضحي؟ لسببين: أولا لحاجة الدعوة، ثانيا لحاجتنا نحن. كما سمعتم كل أمة أبناؤها لابد أن يضحوا من أجلها، وللأسف ارتفعت ثغور المسلمين، الثغور اللي محتاج الشباب ومحتاج الرجال ومحتاج النساء كثيرة. ارتفع الخرق يا أخواني، ارتفع الخرق. كنا نعاني من مواجهة الإعلام في صورة جرائد وتلفاز، ففتحت علينا قنوات شتى كلها تحتاج إلى من يقف عليها ويردها. كانت تعادين لنا دولة أو دولتين فاجتمعت أمم الأرض، لا هم لهم إلا الإسلام والمسلمين. الثغور صارت كثيرة والخروج اتسعت، وقل الديانون وقل العلماء وما أكثر من مات منهم، وضيق على الدعاء فلا يستطيعون أن يسدوا هذه الثغور، فازدادت الحاجة إلى تضحيات وبذل من أوقات وأعمار وأموال وعرض وراحة، ازدادت الحاجة إلى ذلك كله. ومع هذا كله كثر الكفار والمعتدون، وكثر جلدهم وإنفاقهم وتضحيتهم. الكاف الأنفق، اسمع إلى قول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أتظنون أن تلك الحروب الدائرة في بلاد الإسلام لا تخدش اقتصادهم؟ إنها تأتي على اقتصادهم ويتدهور اقتصادهم، وهم يعرفون هذا، ولكن ينفقون الأموال والملايين والمليارات ليصدوا عن سبيل الله. فاتسع الخروق وكثر المعتدون وكثر جلد الكافرين. رحم الله أمير المؤمنين يشتكي إلى ربي: اللهم إني أشكو إليك جلد الكافر وعاجز الثقة. الملتزمين أصحاب القضية وأصحاب الدين وأصحاب الدار الآخرة لا يبذل ولا أعراض ولا راحة ولا وقت، والكافر عنده جلد ويبذل مال ونفس وروح وهجرة ليصد عن سبيل الله. أشكو إليك جلد الكافر وعاجز الثقة. فيخوان نضحي لأجل بقاء هذه الأمة، لأجل رفعة هذا الدين، لحاجة أمتنا إلى هذه التضحية. أما القسم الثاني والسبب الثاني أننا نضحي لأجل أنفسنا، التضحية شعب من شعب الإيمان، البذل شعب من شعب الإيمان. نضحي اتباعا لنبينا محمد، ألسنا الموسومين بالسنية؟ يعني أصحاب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أحبه ودافع عنه فإنه كان يضحي. قالوا عنه ساحر وكاهن وكاذب، وصبر، ضيقوا عليه ووضعوا سل الجزور على رأسه ونحن لا نطيق رائحته. صلى الله عليه وسلم يخرج ويعرض نفسه على القبائل، هذه تضحية بالعرض. الواحد منا قد يدعى إلى النهي عن المنكر، يرى المنكر بعينه ما يتكلمش، أصلا حد يقول لي كلمة يقول عليه متشدد، يقول عليه كذا، اسكت أنت أي كلمة. فلأجل الحرص على هذا العرض لا أنهى عن كثير من المنكرات، يعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم، تضحية بعرضه وكرامته. يحاصر في شعب أبي طالب، هو وأصحابه، مقاطعة اقتصادية واجتماعية لا يتناكحوا منه، لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي، حتى أكلوا ورق الشجر. لكن لهم هم، لهم قضية، الإسلام في قلوبهم، كل ديهون، بس نبقى على الإسلام ونثبت على نصرة هذا الدين فاتباعا لسنة النبي محمد وتأسيا بصحبه الكرام. نضحي، نضحي حتى لا يقع علينا عذاب الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نضحي لأن الذي نضحي به يقدرنا الله أضعاف أضعافه، لأن الله كريم. فإياك أن تظن أنك تبذل نفسك أو مالك أو أهلك ولا يبذلك الله خيرا. إبراهيم عليه السلام ضحى بزوجه وولده، وهب الله سبحانه وتعالى له إسماعيل، ومن وراء إسماعيل إسحاق ويعقوب، وجعل النبوة في نسله، ورزقه بدلا من الولد أولاد أنبياء ومرسلين. إياك أن تظن إنك تبذل وتضحي لله ولا يعطيه، الله إنه عطاء في الدنيا قبل عطاء الآخرة العظيم. يوسف عليه السلام يضحي بشهوته وهو الشاب الذي يهم بما يهم به الشباب فينصره الله، لأنه ضحى لله بهذه الشهوة الدنيئة، فأبدله الله القصور والملك ويجعل على خزائن الأرض. نعم، هذا هو المنتظر من رب كريم، هذا هو المنتظر من رب كريم. أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم، وكما جاء في كتب السيرة كانوا من الأثرياء، كانوا أغنياء مترفين مرفهين، في سبيل الدعوة صعدوا الصخور والجبال وعاشوا في الكهوف بدلا من القصور. يخلد ذكرهم، ولولا أنهم ضحوا لله ما عرفناهم ولا تكلمنا عنهم، ولا بقي ذكرهم في كتاب الله أشرف كتاب. وجعل الله الصخور راحة فينامون 300 عام زادت أو خلت، ينامون النوم الطويل لا قلق، وهم في الصخور وفي الكهوف. إن من يضحي لله يبدله خيرا مما أنفق. إن تقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نضحي لنحرر أنفسنا من عبودية الدنيا وعبودية الشهوات، لنرتقي إلى السماوات العلى، لنرتقي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى، إن الله اشترى، فأين البائعون وهم الرابحون؟ فالبيع مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين، فأين المؤمنون؟ لا مدعي الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شح أنفسنا، وأن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأن يراقبنا في الآخرة والعمل للآخرة، وأن ينصر ديننا ويجعلنا دعاة إليه عاملين به مضحين له. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم انصر كل من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل كل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شملنا، ووحد قلوبنا وأبداننا على قلب رجل واحد، نصرة لدينك وإعلاء لكلمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. درس اليوم أو خطبة اليوم مش موضوع خطبة وهينتهي، مش موضوع خطبة وهينتهي، في حياة مسلمين، حياة إسلام وبذل الإسلام، القضية اللي أجلها خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. وهذا البذل وهذه التضحية ينبغي أن نعلمها لأبنائنا من الصغر. لازم الولد يعرف أن لازم يطلع من مصروفه لله، ويبذل من هذا المصروف لله مع حبه الشديد للمصروف، وأنه ينفقه في الحلوى ونحوها. لازم نعلمه إزاي يخرج منه لله سبحانه وتعالى، كما أننا نجعل أوقات للمذاكرة. لازم نقتطع من أوقات أولادنا ونضحي بجزء من أوقات المذاكرة عشان نعلمه صلة الأرحام، عشان نعلمه زيارة الجيران، عشان نعلمه الأمر معروف والنهي عن المنكر. لازم نعلمه بذل الوقت لله. لازم لما يجد موقف محتاجه هو يقف فيه يقف، ما نظنش بأبنائنا، ما نعلمهمش الخذلان والكسل والتقاعد. كل إنسان بيحب أولاده، ولكن اللي عايز ابنه يعيش أكتر ويبقى كريم أكتر، أذكره بنصيحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد. قال له وهو خارج في الغزوة: احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. أصل الموت هو لما يحرص عليه مش هيموت قبل معاده، لما يحرص على الموت مش هيكون ربنا كاتب له الموت في 2007 وهيموت في 2005، هيموت في 2007. حرص أم لم يحرص؟ لكن لما يحرص على الموت هتوهب له الحياة أي الكريمة، هيعيش ما كتب الله له. وعشان كده لازم نفهم يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإلا إذا احنا كافرين بالقدر. من أركان الإيمان لازم نؤمن بالقدر، ما قضاه الله وقدره سيكون. فبذلك لنفسك لا يعني نهاية الحياة. الأمر الثاني، الأمر الأول اللي هو أن احنا لازم نعلم الخلق ده الأبناء، لازم يبذل من وقت راحته. مش قلبك على ابنك مش راضي تصحيه صلاة الفجر، معلش صوت سهران بيذاكر، سبحان الله، يعني بذل للدنيا وشهادات الدنيا والأموال الدنيا وللفريضة اللي لا يتخلف عنها إلا منافق تعلم ابنة النفاق من الصغر. لازم يبذل من راحته لله. كلنا نفسنا الأولاد يأكلوا كويس ويستريحوا وما يبقوش تعبانين، لكن لازم نضحي بجزء من هذه الراحة لله. فده الأمر الأول اللي أحببت التنبيه عليه، تعليم هذا الخلق للأبناء، لأن إحنا ما تربناش على كده، فبنجد البذل والتضحية عندنا ثقيلة جدا، كأنك بتشيل جبل. فأبسط الأشياء تيجي في قيام الليل والصلاة تجري كأنك بتشيل جبل، كأن ملح على كتافك، لأنك ما تعودتش البذل والتضحية لله، ما عشتش قضية الإسلام والمسلمين وهم هذا الدين والرغبة في الجنة وعلوها وقرب ذلك اليوم وقرب تلك الساعة، ما عشتش المعاني دي كلها، ما تربتش عليها، ما نبتش عليها، فطلع النبخ معوج. عشان تعدله بعد ما مال بيحتاج قوة شديدة. أنا مش بيأس أنفسنا من أنفسنا، لكن عايز ما يفوتش أولادنا إن احنا نعلمهم هذه الأمور. الأمر الثاني إن كل تضحية لها وقتها ولها فقهها. إذا كانت التضحية عبادة وإيمان يبقى لازم نتعلم فقهها. أول حاجة في أي عبادة أول شرط إيه هو؟ الإخلاص. الإخلاص يا خبر أبيض، يعني ممكن واحد يضحي بنفسه وما يكونش مخلص؟ ممكن واحد ينفق المال ده كله وما يكونش مخلص؟ وضحي بوقتي وراحتي واسهر وما يكونش مخلص؟ الجواب نعم. يعني ممكن واحد يضحي بوقته في الدعوة وطلب العلم والسهر وما يكونش مخلص؟ أي الجواب نعم. أول ثلاثة تسعر بهم النار، رجل قاتل حتى قتل وأنفق من ماله الكثير وجاد وبذل وتعلم القرآن وعلم العلم، اللهم سلم يا رب اللهم سلم يا رب، لكن قاتل ليقال جريء وشجاع وبطل. يا سلام عليه في الدعوة، يا سلام لو سمعت له درس، يا سلام لو سمعت له خطبة، يا سلام لو شفته، هو عايز يسمع الكلمتين دول، فضحى لكن مش مخلص، مش مخلص. فعايزين لما نضحي يا اخوانا اوعى، ما انت بذلت، فالنفس دايما عايزة بديل، عايزة عوض. بالله عليكم ما تجعلوا عوض الا الجنة، مش عايزين شرف في الدنيا ولا رفعة في الدنيا ولا كلام الناس في الدنيا، كله هيندثر وانت وهم هتدفنوا. اذا اردت هذا الصيت وهذه الرفعة فكن لله، فان الذي يدوم هو ما كان لله. ما كنا سنعرف اصحاب الاخدود ولا الغلام ولا امه ولا هذا الذي قتل في سبيل الله عز وجل الا انه لما بذل وضحى خلد الله ذكره. فحتى الرغبات الدفينه في النفس رب العزه جعل لنا فيها عوض، جعل لنا لها بدل، بس يكون لله. فاول شرط الاخلاص. ثاني شرط متابعه السنه، عشان ما يجيش واحد يطلع كده يقول اه ده ما شاء الله خطبه تمام انا هنفق كل مالي. يقول لا، اعرف اسال، يجوز ان انا انفق كل مالي في سبيل الله؟ ولا حديث سعد الثلث والثلث كثير؟ لكن معرفة الفقه ما يحجمش أصل الموضوع عندك. أصل ساعات نقول للناس إيه؟ لا تخص ليلة الجمعة بقيام، خلاص لا بيقيم جمعة ولا غير جمعة. سبحان الله، نقول للناس ما تنفقوش إلا الثلث، ولا هينفق ربع ولا عشر ولا أقل منه، واللي يعوز بيتك يحرم على الجامعة، وتسمع بقى مقولات لا أصل لها. طب فين الثلث؟ هو الثلث ده حاجة بسيطة ولا الربع ده حاجة بسيطة؟ انت متخيل كده؟ متخيل واحد مثلا معاه 1000 جنيه طلع 250 جنيه؟ حاجة مش بسيطة، حاجة كبيرة برضك. النفوس لسه ما ارتقتش لهذا الحد. اللي عايز اقوله ان احنا لازم نتعلم فقه التضحية بالمال، فقه التضحية بالنفس، يجوز ولا لا يجوز؟ الموطن ده شهادة ولا مش شهادة؟ فقه التضحية بالوقت، هضحي بوقتي في ايه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ هوضيع من أعول ولا مش هوضيع من أعول؟ لازم في فقه. عايز أقول لما تعوز تضحي اسأل، أنا عم الشيخ عايز أعمل كذا كذا كذا، أنا أثاب على ذلك بإذن الله ولا العمل ده مخالف للشرع؟ لازم تسأل عن فقه، لأنه عبادة وقربة، عبادة وقربة. فلازم في إخلاص يبقى في تضحية ويبقى في متابعة للسنة زي أي عمل شرعي. الأمر اللي بعد كده يا أخوانا، إيه موانع؟ يعني الناس بعد ما عرفت الكلام ده ايه اللي يمنعني من أن أنا أبذل لله وأضحي لله عز وجل. بنسميها موانع التضحية. إيه موانع التضحية؟ إيه موانع البذل لله؟ رغم أن عارفين أن العوض عظيم جدا، جنة عرضها السماوات والأرض، وإحنا موقنين أن الله لا يخلف الميعاد، وأن ربنا لا يبخس الناس أشياءه ولا يظلم الناس شيئا، إن لم يضاعف لهم أضعافا مضاعفة، فمن عمل منهم مثقال ذرة يجري سواء من خير أو من شر. إما إيه اللي بيحجمنا ويمنعنا عن ذلك؟ سببين رئيسيين هم اللي بيمنعوا الناس عن البذل والتضحية لله عز وجل. الأول ضعف الإيمان وبرود اليقين. الثاني إهمال التربية. دي الأسباب الرئيسية. الإيمان ضعيف، الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر، إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، هذه الإيمانيات ضعيفة، ما عندوش يقين، الأمر مش جلي واضح كالشمس عنده. الحاجة الثانية إن في إهمال في التربية. إهمال في التربية من ناحية إيه؟ من ناحية إن إحنا ما عشناش أصلا إن يبقى قضيتنا وهمنا هو الإسلام والدين. إحنا تربينا، شوف كل واحد يعيش حياته، أبونا وأمنا يقول لنا إيه؟ ها ذاكر، تعملش حاجة، تشتغلش، السندوتشات هتدخلك لغاية عندك، ذاكر ذاكر ذاكر. ليه؟ عشان تاخد شهادة، عشان تبقى دكتور، عشان تبقى مهندس، عشان تبقى صاحب منصب، صاحب معاك فلوس، واللي معاه قرش يساوي قرش. قعدنا ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه تحت نفقه اباء وامهات، كل الهدف وكل الغايه وكل القضيه اللي شاغله بالنا ان احنا ناخد شهاده عاليه او متوسطه او اي حاجه، المهم تبقى متعلم ومعاك شهاده. واكثر مال وجهد بيبذل في الامه في التعليم، واكثر شيء في الامه التعليم، اكثر مال. شوف كده، ادخل على اي ابو، شوف المواصلات اللي بتوصل ولاده المدرسة، شوف المصاريف اللي بيدفعها، شوف الجهد اللي بيبذله، شوف الوقت، استئذان من الأعمال عشان أجيب الولاد من المدرسة وأودي العيال المدرسة، وقت وجهد جبار. والله أعطوني عشر هذا الوقت، عشر هذا المال، واجعلوه لله، هينصلح حال الأمة. تعالى كده زي ما بتنفق في التعليم وفي المصاريف، خلي حاجة منها لشيخ يحفظ ابنك القرآن، لشيخ يعلم ابنك الفقه والدين وازاي يصلي. في حد مننا واحنا الملتزمين بنجيب كده عالم او داعية او شيخ، اقول له تعالى لولادي وهديك 100 جنيه في الشهر وعلمهم الصلاة والصوم والزكاة والاخلاق وصلة الارحام؟ حد بيعمل كده؟ احنا منشغلين بمشاغل الدنيا وبتحصيل الارزاق ومنقدرش نقعد مع اولادنا، ومش عايزين نبذل، ما بذلناش من انفسنا ولا من اوقاتنا، ولا عايزين نبذل الاموال. طلع مال، انت بتطلع دروس بالمئات، ومصاريف مواصلات بالمئات، واكل وشرب بالمئات، خلي جزء لشيخ يعلمهم الدين، مش حفظ القران وفقط، قران ودين وسنه ومنهج حياه، ويتابع هذا الكلام. دي التربيه، يعيشوا عارفين ده في حاجة مهمة جدا، غير مسألة ان انا اخد شهادة واطلع دكتور او مهندس، ان انا يبقى عندي دين وابويا مهتم بالموضوع ده اكثر ما هو مهتم بالتعليم، يبقى هي دي القضية الاساسية. خلاص الولد اتربى على كده، الولد اتربى على كده. يبقى اول حاجة في التربية العلم بالدين ومعرفة طبيعة المعركة. احنا مش عايشين في سلم، احنا من يوم ربنا ما خلقنا ولازم نبقى عايشين في حرب، لازم من اول ما اسكن الله ادم الجنه والحرب دي قائمه، وهل خلق ابليس الا لهذا وشياطين الانس والجن الا لهذا ليبقى الصراع بين الحق والباطل؟ ما ينفعش الاولاد، واحنا قبل الاولاد ما ينفعش ننسى القضيه دي. ان الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا، مش دي آية في القرآن وأمر رباني؟ يعني ده عدو لازم تاخد بالك وتبقى لك سلاح ضد شياطين الإنس والجن، كما جاء في الآية الأخرى شياطين الإنس والجن. فالشياطين ما تشمل الاثنين، لازم يعرف ان ليه أعداء، لازم يعرف. انتوا عارفين الغلام اللي في قصة أصحاب الأخدود؟ وهقرأ عليكم حديثه لأهميته وسامحوني على الإطالة. الغلام كان ملك في من كان قبلكم، ده حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر أو كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. شفت الملوك ده كان بيعبد من دون الله، شوف ملكه مبني عليه سحر وساحر، مش حديثنا، لعلي يأتي له خطبة مستقلة. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان الغلام في طريقه إذا مر أو إذا سلك راهب، وهو رايح للساحر ده يتعلم السحر. شوف بقى ربنا ما بيقدر للعبد، نسأل الله أن يهيئ لأبنائنا رجالا من أهل السنة والجماعة يأخذوا بأيديهم إلى طرق الحق. والله فعلا من رحمة الله بنا أو بأي إنسان أنه يسر له في سكته كده حد يهديه للقرآن والسنة، نعمة من ربنا، أعظم نعمة. من يوم ما فكرت أنك تلتزم اللي ربنا بعته لك عشان يقول لك أن في حاجة اسمها سنة والتزام، هي دي أعظم نعمة على الله منك. فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، طبعا كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام الحق، فأعجبه، هو يقارن بفطرته كغلام كلام الرجل ده وكلام الساحر. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال له إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. حيل عشان يتعلم دينه. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، وحش والناس مش قادرة تمر في الطريق، فقال اليوم، عيل ملوش حيلة ولا سبيل، قال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال، شوف الفطرة، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها. فيش حد بيبتغي الحق وربنا ما يهدهوش. ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، اسمع الراهب قال له إيه؟ أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، هذه كرامة، وإنك ستبتلى. بيعلمه، بيعلمه الحياة مش وردي، الأرض مش هتفرش لك حرير، لازم من هو صغير يعلمه، لازم نعلم أولادنا. عشان كده بذكر الحديث ده، إن في أعداء للدين ما بنخبيش عنهم الحقائق لأنه صغير، لا ده احنا بنربيه عليها عشان يتربى على التضحية لها، واضح يا إخوانا؟ لكن يبقى طفل بيحلم بأوهام إن في مدينة مش عارف مين بقى الوهمية دي، ونديله القصص دي في المدارس والسلام ومش عارف إيه، دي حرب قائمة إلى أن تقوم الساعة. فإزاي الولد يتربى على خلاف ذلك؟ هينسى التضحية. فدي كانوا بيربونا عليها في المدارس عشان يقتلوا في أنفسنا مسألة التضحية والبذل. الحياة ممكن تبقى سهلة كده، لا، ما بقتش الحياة الدنيا، بقت جنة، وهي عمرها ما هتكون جنة. خلق الإنسان في كبد، هو مخلوق عشان يتعب، كبد يعني تعب ومشقة. فإن ابتليت، الراهب يقول للغلام كده، فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي بإذن الله. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله، رد عليه بصر. فأتى الملك اللي هو الجليس ده، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ شوف البجاحة يا أخي، ما هو معاك العمر كله أعمى، أولك رب غيري؟ شوف الباطن لما بيطمس البصائر، ها؟ أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. انت بتتكلم في ايه؟ ما احنا دافنينه سوا وعارفين ان الالوهيه اللي بتقولها دي مدعاه، والساحر عمال يشتغل لك وانا الوزير بتاعك وبنطبل لبعض. قال ربي وربك الله، المساله بالنسبه لي خلاص صارت حقيقه. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام، فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك، شوف البجاحه برضه، قد بلغ من سحرك ما تبيه الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال الغلام اني لا اشفي احدا، إنما يشفي الله. ده تضحية بالنفس، دي تضحية. الغلام هنا بيضحي بنفسه، ما هو الملك هيشد السيف ويطير رقبته، ده بيضحي بنفسه. كلمة حق عند سلطان جائر، دي أعلى أنواع الجهاد والتضحية. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، دي قضية ما فيهاش فصال عندنا. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار أو بالمئشار، هو نفس واحد، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه. تخيل كده، جاب الشيخ بتاعه وراح شقه نصين بالطول كده، والغلام واقف وشايف. يعني المسألة مش غايبة عنه، مش بيحكوله انه هو كانوا بيعذبوا الراهب ولا لا، ده شاف بعينيه وهو يسقط شقا شيخه او الراهب اللي اتعلم منه، فرأى هذا. فجاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه الثاني امام الغلام فشقه حتى وقع شقاه. وقيل الغلام ارجع عن دينك، فأبى، فحب يمثل به كده بس، لا ده احنا نعمل لك بقى متخصص تعذيب خاص. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، يعني بينقلوا أكبر جبل، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. بالله عليك لو أنت مكانه، هل فيه مخرج من هذا المأزق؟ شوف القلب يكون متعلق بالله، يعني حتى اللحظة دي ومجتمع عليه جيش وهيرموه خلاص ما عادش فيه، خلاص والله الواحد يقول بقى ايه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عادش فيه خلاص، ده انا ميت ميت. لا، ده عنده ثقة ان الله قادر على ان ينجيه. فاهمين الحتة دي ولا فاهمينها؟ يعني اي واحد خلاص حاطينه حبل المشنقة في رقبته يقول ايه، خلاص بقى ما فيش، هدعي ان انا يا رب نجيني، ما انا شايف الحبل في رقبته اهو، انا على الجبل وهيرموني اهو، بدعي بايه؟ دي ثقة، ده إيمان مش موجود عندنا يا أخواننا إلا من رحم الله. اشتد الأمر خلاص خلاص بقى بيسلم الواحد فينا، لا لغاية آخر لحظة وهو على الجبل وحواليه جنود الملك اللي بيعبد من دون الله. لكن تتخيل سلطانه عامل إزاي وجنوده عاملين إزاي، مش مستفق. اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني أنت قادر. إزاي هو ما يعرفش الغلام؟ بالطريقة اللي أنت تعرفها يا رب، أنت على كل شيء قدير. ده معنى الآية، ده معنى الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل، ينهر أبيض، ممكن يرجف جبل لدعوة غلام؟ لو خرجت بثقة وبيقين بإيمان، بإنسان تعلق بالله ولا متعلق له إلا الله. فاستجاب الله له فرجف الجبل فسقطوا. طب ما هو على الجبل هو كمان، الذي نجى لوطا وقومه والذي نجى نوحا ومن معه، هو الذي ينجي الغلام وهو مع الناس على نفس الجبل، فنجاه الله عز وجل. وجاء يمشي إلى الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، الجحود جحود. فدفعه إلى نفر آخرين من أصحابه وقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه في وسط البحر. فذهبوا فقال ثق بالله، اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. طب ما هو راح فين؟ ما هيغرق معاهم، لا نجاه الله. ما تسألش كيف، لا يسأل الله عما يفعل، لا يسأل الله عما يفعل، يفعل ما يشاء وكيف شاء، قدرته لا حد لها. فنجاه الله عز وجل. فعاد يمشي إلى الملك قال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. عيش الموقف يا أخي، مش كلمات. تخيل كده غلام راجع للملك ويشوف أن أصحابه ماتوا وهو ده راجع تاني للغلام، حاجة مدعاة للإيمان. لكن لما بتنطمس البصائر بيثقل على الإنسان أن يفهم أي حاجة. قال جاي بيدعو نفر آخرين فقال لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك. خلي بالك، ده الغلام اللي بيتكلم والملك هو اللي يسمع ما يأمره. شوفوا عزة الاستمساك بالدين والتضحية لله، الغلام اللي بيؤمر والملك ده هيسمع الكلام، وشوف هيأمره بأي يوم ما يأمره. قال اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على جذع، بيرتب الموت لا يموت في سبيل الله، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام. شوف حط نفسك مكانه، مكانه والله تأخذ بالرخصة، أنا المتحدث هو والله أخذ بالرخصة واسجد له من دون الله تقيا عشان أنجو بنفسي. لا، ده بيضحي بنفسه وهو غلام، اتربى من الصغر على التضحية، اتربى من الصغر على التضحية، ما بتدخلش عليه، بيقوله هو واثق رحمه الله. ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، عشان ما تلفش وتدور. رب الغلام ده هو اللي انا هقتله، ده اللي انا بسمي الله بيه، ده اللي انا استعنت بيه عشان اقدر على الغلام. مش بقول لكم اللي بيضحي بنفسه مش لازم يموت؟ ها، مش لازم يموت، اهو ده هو ما ماتش، اهو عمال يضحي بنفسه وما ماتش لغايه لما شاء الله رب الغلام سبحانه وتعالى. قال فانك اذا فعلت قتلتني. سمع الكلام، سامحوني في اللفظ، زي الاهبل، وجمع الناس كلهم عشان يوريهم انه هيقدر يقتل الغلام. شفتوا الضعف؟ شفتوا الضعف؟ ده ضعف، ده يعني ده غباء، انه يجمع الناس عشان يوريهم ازاي يقتل غلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الغلام اللي اجمع الناس عشان افرجهم ازاي اغلبه؟ افرجهم انها ازاي اغلب امه، دوله، صاحبه سلاح، لكن هات الغلام ازاي اكتمه عشان اتفرجوا؟ خيبه بعيد عنكم، خيبه شديده جدا، كفر طامس على البصيره. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم اخذ سهما من كنانه الغلام ووضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغ الغلام فمات. ها؟ ولا فعاش؟ فحي حياة كريمة أبدية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، فرحين، أنتم اللي منكدين لأنكم ما ضحيتوش، أنتم اللي أذلاء لأنكم ما ضحيتوش، لكن اللي ضحوا وراحوا دول فرحين بما آتاهم الله. فنسأل الله عز وجل شهادة في سبيله صادقة صادقة. فقتل الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام. وقع ما كان يحذر، أصل التضحية كبيرة جدا، عشان كده اللي آمن كتير جدا. عرفتوا الناس دي ما بتلتزمش على أيدينا؟ لأن التضحية بتاعتنا قليلة، لا تتعدى كلمات، لا تتعدى كلمات، أنا دعيته وقلت له خلص الموضوع. لكن أبذل واسهر واروح وشوف مصلحة اللي بدعوه دوت إيه، وطلع من مالي والمحتاج فلوس أديله، وأعمل وأعمل كل كلام ضحي، والله يهتدي بإذن الله. لأن ربنا علمنا إن كل شيء ليه سبب، ودي من الأسباب. فإنسان أحكم أسباب هداية هذا الشخص يمن الله عليه بهداية ذلك الشخص إذا شاء سبحانه وتعالى.